بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل. ها؟ لا قلنا انت يلا نستأذنك. لا اشتعب يا شيخ. القراءة يا عبد الرحمن. ما تحمل ولا تحمل العقلة ولا تحمل العقلة قتل عمد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به، وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. وأما المأمومة والجائفة عمدا قال فقال مالك ذلك على العاقلة، وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما تحمله العاقلة، وتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمده من عمدهما، وكذلك ما بلغ ثلث الدير مما لا يقاد منه لأنه متلف. ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه، من قتل نفسه، من قتل نفسه عمدا أو خطأ. وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها. نعم، بلغتها رجعت إلى عقلها، ثم قال والنفر. ها؟ طيب، شرع المصنف رحمه الله على مسألة وهي من يتحمل الدية. الآن القاتل إذا عفي عنه ورغب أهل المقتول بالدية، من يتحمل ديته؟ فلان قتل فلانا خطأ، زين، وعفي وعليه الدية، من يتحملها؟ قال المصنف العاقلة. وإذن أولا الجاني إذا كان عنده مال سيدفعها، لكن إذا ما عنده فالعاقلة، والعاقلة هم الذين يدفعون العقل، والعقل هو الدية. العقل في باب الجنايات هو الدية التي تدفع عن الجاني، وسميت عاقلة لذلك، يعني يدفعون عوضا عن إيش؟ عن هذا الرجل الجاني الذي قتل. وحدها بعض العلماء بالعشيرة الذين يقاربون 700 رجل ينتسبون لأب واحد، واختلفوا في العدد. إذن القبيلة الذين يرجعون إلى أب واحد، هؤلاء هم قبيلته هم وعشيرته هم عاقلته، فيجمعون فيما بينهم ويدفعون دية هذا القاتل. قال المصنف رحمه الله ولا تحمل العاقلة عمدا، يعني لكن لو جاء شخص وقتل عمدا، اي نعم، ولا اعترافا. هنا امران يا اخوة متفق على ان العاقلة تتحمل الدية عنهما، وهما دية الحر الخطأ، وعليه فالعمد لا تتحمله العاقلة. الأمر الثاني حفظكم الله الجراح الخطأ، قد يكون جرح خطأ وهو ما دون النفس، فما كان قدر ثلث دية المجني عليه فأكثر، وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. إذا كانت الجراح عليها الدية مثل ماذا؟ مثل المأمومة وهي الشجة التي تصل إلى الدماغ. الآن هذا كم فيه؟ فيه الدية كاملة. طيب من يدفعها؟ العاقلة. لكن لو مثلا كانت ضربة خفيفة أو رضة أو نحو أو كسر دون الجاني نفسه، لكنها دون ثلث الدية يدفعها الجاني نفسه. لكن لماذا تتحمل العاقلة ما فوق الثلث؟ لأن هذا يشق على ما يستطيع الجاني أن يوفره، فلذلك تحملته العاقلة. وقد روي عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس. قال مالك وحدثني يحيى بن سعيد مثل ذلك، ولم أدرك الناس إلا على ذلك. إذن إذا كان خطأ فالعاقلة تتحمل عنه، أما العمد فلا تتحمل عنه. طيب، لكن هناك أمران محل خلاف، هل يعني المأمومة والجائفة عمدا؟ يعني لو أن شخصا جرح غيره عمدا جرحا وصل به إلى الدماغ، أو جرحا وصل إلى ماذا؟ البطن، وهذه الجائفة الجوف. طيب، هل العاقلة تتحمل أو لا تتحمل؟ حكى المصنف الخلاف، وهما روايتان عن الإمام مالك، روايتان عن الإمام مالك، والأول أشهر الذي هو إيش؟ أن العاقلة تتحمل، لأن الجراح ما دون النفس يعني أهون. طيب، أيضا ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه، يعني لا يقاد لخوف تلف النفس. إذا ما بلغ الثلث فأقل فليس فيه يعني القود، ليس فيه القود من قبل العاقلة، من قبل العاقلة. طيب، هنا مسألة يا إخوة، من قتل نفسه، شخص قتل نفسه، هل على عاقلته أن يدفعوا للورثة ديته؟ إذن قال المصنف ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه. طيب، لو قتل نفسه خطأ، خطأ بحادث، حادث يسرع في السيارة حتى مات، هذا يعتبر قتل خطأ. طيب، فهل مثل هذا عليه دية؟ إذن العاقلة لا تدفع من قتل نفسه، سواء قتل نفسه خطأ أو عمدا، لأن الله تبارك وتعالى أوجب الدية في قتل من؟ في قتل الغير خطأ. وقد دل على عدم وجوب دية قاتل النفس حديث سلمة بن الأكوع، لما كان يوم خيبر قاتل أخوه قتالا شديدا فارتد سيفه إليه، ارتد السيف إلى أخو سلمة بن الأكوع، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني تكلموا في ذلك أنه إيش؟ قتل نفسه، وهو أصلا ارتد إليه السيف خطأ. أخوه الصحابي هو قاتل، وفي أثناء القتال سيفه رجع إليه فمات أخو سلمة بن الأكوع. يقول سلمة فقلت يا رسول الله والله إن ناسا يهابون أن يصلوا عليه، قل ما نصلي عليه لأنه قتل نفسه، ويقولون رجل مات بسلاحي، فقال رسول الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا، يعني لا. إذن هذا فيه خطورة من قتل نفسه، زين. ولذلك انظر كيف الصحابة تهيبوا أن هذا، مع أنه شيء لم يصنعه بقصده، وقد برأه الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال مات جاهدا مجاهدا. طيب، كيف ما أذكر الآن، بس هو أخو سلمة بن الأكوع، الحديث مشهور حديث سلمة. طيب سؤال، هل دية المرأة تساوي دية الرجل؟ ها؟ على النصف، أحسنت. قال المصنف: وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية الرجل، فإذا بلغت رجعت إلى عقلها. المرأة تساوي دية الرجل إلى فيما كان ثلث فما دون. كيف؟ يعني لو قطعت أصبع امرأة، أصبع واحدة، كم فيها؟ عشر. ها؟ عشر من الإبل. طيب أصبعين؟ عشرين. ثلاث؟ ثلاثين. إذن لو قطعت ثلاث أصابع من أصابع رجل؟ ثلاثين. نفس الشيء. أي نعم. والمرأة كالرجل في الثلث ما دون، لكن إذا كانت في أكثر من الثلث لا تصير على. طيب لو قطعت أربع أصابع من المرأة؟ أحسن. لماذا؟ لأن الأربع فيها أربعين، وقد تجاوزت الثلث، فترجع إلى عقلها وهي وديتها على النصف من دية الرجل. زين. ثم انتقل المصنف رحمه الله لذكر مسائل تتعلق بالقتل، فقال رحمه الله: ذكر ما يقارب ثمان مسائل. تفضل. قال رحمه الله: والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به، والسكران إن قتل قتل، وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته، وعند الصبي كالخطأ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية وأكثر، وإلا ففي ماله. وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها، ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح، ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد، ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر، ولا قصاص بين حر وعبد في جرح، ولا بين مسلم وكافر. المسألة الأولى: والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به، هذه قد سبقت معنا ولا لا؟ في كما جاء في عن عمر رضي الله عنه أنه قتل خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. المسألة الثانية: السكران إن قتل قتل. طيب السكران فقد عقله ولا لا؟ ها؟ أحسنت. لكن لما كان السكران فقد عقله قاصدا، هو اللي قصد أن عقله يفقد وما عنده عذر، بخلاف المجنون فقد عقله وهو معذور. فلذلك لو قتل السكران فإنه يقتل، كما روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه روى أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان. مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينة كتب إلى معاوية أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب له معاوية رضي الله عنه أن اقتله به. المسألة الثالثة: وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته. إذن المجنون مرفوع عنه القلم، لقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي: رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. سن وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: عمد المجنون والصبي خطأ. هذه قاعدة يا إخوة، هذه قاعدة. عمد الصبي وعمد المجنون حكمه القضائي إيش؟ خطأ، يعتبر من باب الخطأ. علي رضي الله عنه، نعم، رواه البيهقي وغيره. طيب المسألة الرابعة، وهي أيضا متعلقة بسابقتها: وعمد الصبي كالخطأ، تأكيد، وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله. إذن إذا كان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذن كذلك الصبي والمجنون إذا يعني أخطأ، إذا فعل ما يوجب دية، الدية للغير، ففعله ماذا؟ خطأ، وإن كان متعمدا. وعلى العاقلة الدية إذا كانت في الثلث فأكثر. ثم قال المسألة وهذه الخامسة: وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها، ويقتص لبعضهم من بعض الجراح. يا إخوة، احنا قلنا أن المرأة ديتها على النصف من دية الرجل، صح؟ لكن مع ذلك لو أن رجلا قتل امرأة خطأ، متعمدة، إذن يقتل لعموم قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها إيش؟ أن النفس بالنفس. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. وجاء في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان فيه: وأن الرجل يقتل بالمرأة. هذا صريح، والمرأة كذلك، من باب أولى لو أن المرأة قتلت الرجل، ها؟ فهي أيضا تقتل لقول الله. طيب لو جرح، لو كان في جروح، جرحها جرحا، أيوة، لقول الله تعالى: والجروح قصاص. نعم، المسألة التي بعدها: ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد. يا إخوة، لو قتل رجل حر قتل عبدا، هل يقتل به؟ الصحيح أنه لا يقتل به، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا قتل عبده، وقد سبق معنا هذا الحديث تذكرون، متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه ومحى سهمه، أحسنت، من المسلمين، وأمره أن يعتق رقبه. وقد ثبت أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. وهذا الذي جرى عليه عمل أهل المدينة، وجرى عليه العمل. نعم، طيب لو أن عبدا قتل سيده يقتل به. نعم، إذا ثبت القتل فإنه يقتل به. وقد روي عن ابن عمر أن الأولياء يخيرون، أولياء المقتول يخيرون، إذا أرادوا أن يقتل قتلوه. نعم، قال: ولا يقتل مسلم بكافر. كذلك لا يقتل، لو أن مسلما قتل كافرا فهل يقتل المسلم؟ لا يقتل، لحديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. طيب، إلا ما في هذه الصحيفة وفيها الديات، الديات، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وألا يقتل مسلم بكافر، حديث الصحيح. نعم، كيف؟ حتى لو كان ذمي، ما دام أنه كافر ما يقتل به، يعزر ويؤدب، إلا فيما سبق معنا وسيأتي إن شاء الله التأكيد عليه، إلا في الغيلة والحرابة. لو كان هناك شخص قاطع طريق وكذا، وكل من مر في الطريق قتله، فهنا يقتل، لا لقتله هذا الكافر، ولكن للإفساد في الأرض. وهذا هو القصد بالعمل. لا، ما يقتل، ولا يقتل مسلم بكافر، لأن هنا لم يتكافؤوا، ليس هناك تكافؤ، ليس هناك تكافؤ. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسائل أخرى لها علاقة بالقتل من جهة. لو أنك عندك يا عبد الرحمن عندك إبل ولا دواب، طيب، ومن كثرتها المهم مرت بعض هذه الدواب وقتلتها طفلا، وانت تمشيها مثلا في السكك، في سكك الحي، او غنم افسدت على ناس شيء معين. طيب، على من؟ اذا كانت بالصبح، اذا وقت الظهيره انك تخرجها لازم الشافعي. احسن، طيب، ممتاز، تفضل. خلينا ناخذ المسائل هذه وسيتعرض لهذه المساله التي ذكرتها، تفضل. ضمان القائد، ضمان قائد الدابه، لا محتاج العنوان، خليه. ايوه، والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابه وما كان منها من غير علم، من غير فعلهم، او هي واقفه لغير شيء فعل بها، فذلك هدر، فذلك هدر، هدر، هدر. وما مات في بئر او معدن من غير فعل احد فهو هدر. وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين، وثلثها في سنة، ونصفها في سنتين، والدية موروثة على الفرائض. وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليد تقوم ب أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو 600 درهم، وتورث على كتاب الله، ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها، ومن قتل عبدا فعليه قيمته، وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة، وإن ولي القتل بعضهم. وكفارة القتل في الخطأ واجبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له. نعم، هنا 10 مسائل يا أخوة. السائق والقائد والراكب، سائق ماذا؟ الدابة، والراكب لها. قال المصنف ضامنون، يعني من يسوق الدابة أو يقودها أو يركبها يضمن ما تتلفه الدابة. وقد قضى عمر رضي الله عنه بذلك. طيب، فالراكب والقائد من باب أولى، قضى على الذي أجرى فرسه. طيب، فالراكب كذلك ومن باب أولى، يعني الذي ترك إبله هكذا أجرى عليه ماذا؟ الضمان، أنه يضمن ما تتلف هذه الدابة، فإذا كان راكبا عليها فمن باب أولى. طيب، والسيارة من باب أولى. نعم، طيب، زين. فرق بين السائق والقائد كيف؟ اي نعم، السائق يسوق ويكون في المقدمة. طيب، والراكب هو الذي يقود. القائد أعم، الراكب والسائق أمام. أما القائد قد يقود وهو راكب، وقد يقود وهو يعني أمام الدابة يسوقها. ها؟ وأحسنت، وقد يقود وهو في الخلف يقودها، فالقائد أعم من هذا. طيب، قوله وأما ما تتلفه الدابة يا إخوة من غير تفريط، ما فرط هي، فهدر. قال المصنف فهدر، ما معنى هدر؟ يعني أنه أخي قدر الله ما شاء فعل. أيوة، وهذا هو معنى حديث أبي هريرة لو تذكرون، قوله عليه الصلاة والسلام لما أخذنا حديث الركاز، العجماء جبار، جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. ما معنى جبار؟ هدر. يعني لا تجي الطالب لا فرت وهي أصلا خرجت هكذا، وأنت المفروض في الليل تحافظ على يعني أنا بذلت الأسباب. طبعا التفصيل اللي ذكره أخوكم هو يتعلق بتفصيل ماذا في الشافعية عندهم التفريق بين في الوقت. لكن هنا عندنا مسألة يا إخوة، ما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد. يعني مثلا جاءت الدابة، هذه الدابة ما وعوا إلا وهي داخل. طيب زين، علم من يضمنها؟ قال المصنف هدر، فهو هدر. وهذا يؤكد العجماء جرحها جبار، عجماء يعني ما تتكلم الدابة، من اللي جرحها ولا من اللي طيحها ولا من اللي موتها. طيب فلذلك الجرح الذي يصيبها هدر، لا ليس لصاحبها حق في المطالبة في المطالبة به. وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين وثلثها في سنة، عفوا وتنجم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى قضية دفع الدية، أو رجع إلى قضية دفع الدية. هل تدفع الدية يا إخوة مرة واحدة؟ أي 100 من الإبل أو قيمة 100 من الإبل؟ قال المصنف تنجم. ما المقصود تنجم؟ أحسن، تقسط. والله جزاه الله خير. انزين تنجم الدية الكاملة في 3 سنين، أثلاث، ثلث ثم السنة الثانية وهكذا ثم الثالثة. طيب من متى يبدأ 3 سنوات؟ من متى؟ من أول القتل. زميلكم يقول من أول يوم قتل نحسب 3 سنين. ها، أحسنت، من أول يوم يحكم بالقضية. يعني لو قتل ومكث سنة للآن ما صدر حكم، وهذا هو الصحيح. إذن 3 سنوات من بداية الحكم، فإذا صدر الحكم هنا. زين، لما أثر عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في 3 سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه. يعني إذا كان شخص عليه يعني ما أقل من ثلث الدية بسبب جرح أو شيء أو خصومة فعله، فهذه خلال سنة. زين، لمن الدية؟ المقتول راح، أحسنت، للورثة. ولذلك قال المصنف والدية موروثة على الفرائض. طيب، لحديث المغيرة أن الدية بين الورثة ميراث، من يأخذ الأكثر من الدية؟ حسب ما هو مقرر في الفرائض، وسيأتي معنا إن شاء الله كيف نوزع التركة على الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكم يأخذ الأب والأم والإخوة وغيرهم. طيب، ألا وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم ب50 دينارا. طيب، قد جاء روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل، امرأتين تخاصمتا يا إخوة من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها. طيب، طيب، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. غرة يعني قيمة عبد، يعني كم لها الآن؟ هي الآن قتلت جنين، هل تقتل به؟ الله أعلم هذا الجنين. لكن حكم لها بقيمة ماذا؟ عبد. كم؟ قال تقوم بخمسين دينار أو ستمائة درهم. وحكاها الإمام مالك عن ربيعة. طيب لو قتلتها وقتلت جنينها، أحسن، ديتها ودية هذا الجنين. ولمن؟ للورثة، لورثتها هذا الميت. طيب قال رحمه الله لو كان القاتل لها أختها هي التي قتلتها، تدفع الدية ولا ما؟ ها؟ تدفع وما ترث. أحسن، تدفع ولا ترث شيئا. قال ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. يا إخوة، هل يرث القاتل أم هو محجوب عن الدية والميراث؟ المشهور يا إخوة عند الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية أن القاتل لا يرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. هذه أشياء تمنع أنك، فلو هلك هالك عن ابن قاتل، الابن هو قاتل وبنت وعم، البنت تأخذ النصف والابن ما يأخذ شيء كأنه غير موجود، والعم يأخذ الباقي. عرفنا لماذا؟ لأن القاتل لا يرث. لكن المالكية كما ذكر المصنف رحمه الله يفصلون في القاتل فيقولون أما المتعمد فلا يرث شيئا، وأما القاتل خطأ، كان في السيارة وهو يمشي قتل أبوه، ما شاف أبوه يمشي، ما شاف أبوه وصار حادث ومات الأب، الآن هل قتل والده خطأ أم عمدا؟ هل يرث ولا ما يرث؟ عند الجمهور ما يرث، خطأ عمد، لكن عند المالكية يرث لا يرث من الدية، يعني هو سيدفع الدية القتل ويرث من غير الدية، ويرث من غير الدية. كيف؟ يأخذ سهم عقب ضعف الدية. أولا توزع الدية حسب الميراث، والمال الباقي حسب توزع الدية حسب الميراث، وهو كأنه غير موجود، تقسم الدية على أنه غير موجود، ثم يوزع بقية المال وهو موجود. طيب قاله رحمه الله وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها. كذلك يا إخوة لو كانت أم ولد أمة وفي جنينها ولد من سيدها، الجنين عبد ولا حر؟ حر. هذه أم ولد، تذكرون أخذنا الأحكام المتعلقة بأم الولد. زين، حر. زين، قوله وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة، يعني غرة عبد أو وليدة، خمسين دينار أو ستمائة درهم. فإن كان الجنين الأمة من غير السيد عبد ففيه عشر قيمة أمه، يعني عشر قيمة أمه. تقوم أمه كم بكم وهو العشر. طيب. ثم قال ومن قتل عبدا فعليه قيمته. العبد تختلف قيمته يعني قد يكون عبد عنده مهنة فتكون هذا قيمته أعلى. أحسنت. أيضا القوة تختلف فيكون قيمته أعلى. السن كذلك. طيب ثم قال رحمه الله وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم. تذكرون هذا علي كررها المصنف رحمه الله. إذن الجماعة تقتل بالواحد في الحرابة وفي الغيلة، والغيلة هي قتل الإنسان لأخذ ماله دون حمل لآلة حرب، وأما الحرابة فهو مع ماذا؟ الإفساد في الأرض وحمل آلة الحرب. ثم قال المصنف رحمه الله وكفارة القتل في الخطأ واجبة. قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش؟ إذن فتحرير هذه هي الكفارة. فما هي الكفارة؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ولذلك قال المصنف عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. والكفارة واجبة حتى لو حصل عفو من أولياء المقتول. حصل حادث ومات هذا الرجل المقتول وقالوا أنت مسامح ما نبي منك شيء إن الله يرحمه، لكن تبقى عليك الكفارة. والكفارة إيه؟ هذا قتل خطأ. هو دعمك وما لا هو يعني دعمك وهو مات نفسه اللي مات. شلون هذا يعني بيدعمك وهو مات؟ موتر مثلا شيخ جد دعمك ومات يعني ما شاء الله سمعت بوار. لا لا هذا مثله هذا مثله خطأ. هذا قتل خطأ شيخ قتل نفسه يعني خلاص. هذا قتل خطأ بس أنا ما عليه شيء قتل نفسه خطأ هو اللي قتل نفسه. لا هو قتل خطأ بك. لا لا قصدي شنو كان ماشي أنا ماشي في الطريق موتر جاي دعمك أنت وهو اللي مات وانت ما صار شيء يعني هو أنا ماشي في الطريق جاي من وراء. فهمت فهمت هي حصلت شيخ أنا من وراء هالغلطة. يا إخوة احنا عندما ندرس المسائل دراستنا لها دراسة نظرية فقهية. أما إذا يسر الله لك أن تكون قاضيا هذا نظر آخر. نظر القضائي يحتاج إلى اطلاع أوسع بهذه الحال بهذه القضية. فإحنا عندما ندرس تكون دراستنا على الأصل، الأصل كذا. إذا جاءت هناك فرعيات تخالف الأصل فهذه مرجعها إلى القضاء، مرجعها إلى القضاء ينظر فيها ويتأمل وما هو الداعي، لأن هذه حادثة عين وحوادث الأعيان ينظر فيها بعينها. فإذا برأك القاضي الله يجزيك. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام تتعلق بالزنديق والساحر والمرتد، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن شيخ وإن ولي القتل بعضهم في الغيلة وإن ولي القتل وين ذكر هذا؟ هذا